السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير، قال وقوله قالوا طائركم معكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الليلة الماضية أن التطير معناه التشاؤم بالطير وغيره، وأن الطيرة من الشرك فهي من أفعال الجاهلية، فمن يزاول منها شيء الآن فإنما هو من تراث الجاهلية ومن بقاياها. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتوكل على الله في جميع أموره، ولا يكون في نفسه شيء من هذه الخرافات. لقد سبق أن أخذنا الآية الأولى وهي قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا أخصبت أرضهم وكثرت ثمارهم واكتملت صحتهم وكثرت الخيرات من الله عز وجل امتحان وابتلاء قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بها والمستحقون لها، لا يشكر الله ولا يعترف له بفضل. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصب سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا أصابهم القحط والجد والأمراض وسلطت عليهم الآفات وفسدت الثمرات تطيروا تشاءموا بموسى وبما جاء به. وهذا دليل على فساد عقولهم وقلة إيمانهم وعدم إيمانهم، لأن موسى عليه السلام إنما جاء بالخير من عند الله عز وجل، فلو اتبعوه لفازوا وأفلحوا في الدنيا والآخرة. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني طائرهم وشؤمهم إنما نزل بهم من عند الله جزاء فعلهم وكفرهم ومعاصيهم، وليس لموسى أثر في ذلك، لأن موسى ما جاء إلا بالحق والخير من عند الله، فلو اتبعوه لفازوا وافلحوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يفقهون ولا يفهمون. وأما الآية الأخرى وهي قوله تعالى قالوا طائركم معكم، هذه خطاب لأهل القرية الذين بعث الله لهم 3 من الرسل عليهم السلام، فلم يقبلوا منهم ولم يصدقوهم، بل كذبوهم وهددوهم، قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. يهددون الرسل ويقولون إنهم متشائمون منهم. قالت لهم الرسل قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم ملازم لكم محيط بكم، وإنما تشاءمتم وقلتم هذا الكلام لأنما فعلتم ذلك لما ذكرتم و ولم تقبلوا ذلك. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني من أجل أننا ذكرناكم قلتم هذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون على أنفسكم بالكفر والمعاصي. قالوا طائركم معكم أي ملازم لكم محيط بكم، وذلك بسبب كفركم ومعاصيكم. أئن ذكرتم يعني من أجل أننا ذكرناكم تشاءمتم وقلتم هذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنكم مسرفون على أنفسكم بالكفر والمعاصي. كيف نجمع بين الآيتين؟ هنا قال ألا إنما طائرهم عند الله، وهنا قال طائركم معكم. فالجمع بين الآيتين أن آية الأعراف دلت على أن ما أصابهم فهو بقضاء الله وقدره وليس بسبب موسى ومن معه. وهذه الآية في سورة ياسين دلت على أن شؤمهم الذي أحاط بهم إنما جاءهم أيضا بسبب كفرهم ومعاصيهم وهو بقضاء الله. شؤمهم بسبب كفرهم ومعاصيهم وإسرافهم على أنفسهم، والكل بقضاء الله وقدره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. نعم، هذا الحديث اشتمل على ست خصال: لا عدوى ولا طيرة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي العدوى وأنها غير موجودة وليس لها ذكر ولا أثر، أو أنه يقول لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها بل بقضاء الله إذا شاء الله عز وجل؟ نعم، العدوى موجودة ولكنها ما تنتقل من أحد إلى أحد إلا إذا شاء الله عز وجل، وإلا فكم من صحيح يخالط المريض ومرضه معدي إذا شاء الله ولم يصبه شيء، وبعض الناس يصاب بإذن الله. فالأمر راجع لإرادة الله ومشيئته. نعم، إن الإنسان مأمور بأخذ الأسباب وأخذ الحيطة من دون مغالاة وزيادة بالتشاؤم، لكن يفعل الأسباب الواقية بإذن الله، فالوقاية خير من العلاج. كون يتسبب بفعل لحصول المنفعة ودفع المضرة ما في مانع، لكن ما يتشاءم ويزيد بحيث أنه يعتقد أنه مجرد ما يسلم على المريض أو نحو ذلك أنه يصاب، فقد يبتلى بذلك، فقد تكون ما تشاءم به الإنسان أسرع إليه من السيل المنحدر، قد تصيبه بسبب تشديده ووسوسته. أما لو توكل على الله فإن الله عز وجل يقيه ويحميه، من توكل على الله كفاه. إذن فالعدوى موجودة، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمجذوم ارجع فقد بايعناك، يعني لما رآه قد أتى إليه ليبايعه، والجذام نسأل الله العفو والعافية مرض معدي. وحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم، وحديث آخر قال فر من المجلوم فرارك من الأسد. إذن عليك أن تحذر وتأخذ الأسباب للاحتياط، ولكن لا تتشدد وتشاءم وتبالغ في الأمر، يكون معك إيمان وتوكل على الله. فكم إنسان خالط ولم يصبه شيء لأن الله عز وجل ما أراد أن يصاب، لا عدوى ولا طيرة. إذن العدوى موجودة لكنها ما تنتقل إلا بمشيئة الله وإرادته، إنما أمره إذا أراد شيء يقول أو كن فيكون. على العبد أن يتوكل على الله مع فعل الأسباب للوقاية. ولا طيرة يعني لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا. أما الطيرة موجودة، يعني كانت عند الجاهلية، كانوا اعتادوها، وربما ترك أحدهم السفر أو السير إلى أي طريق أو إلى عمل أو فعل شيء من المهمات كله بسبب زجر الطير والتشاؤم منه، وربما تطير بغير الطيور، فبعضهم يتطير في أي مرعى يراه، مثلا خرج إلى شغله إلى عمله إلى المسجد إلى الطريق فرأى شيئا لا يحب أنه رأه، إما مريض محمول أو جنازة أو أي مرعى لا يعجبه، فيتشاءم ويرجع ويعتقد أن هذا اليوم يوم مشؤوم وأنه لو ذهب لا حصل له شيء. هذا من اعتقاداته، ولكن المؤمن يجب أن يتوكل على الله ولا يلتفت في هذه الأشياء. وسنعرف إن شاء الله في الحديث المقبل الوقاية وماذا يفعل لو رأى شيئا، حتى يقدم ويقوى إيمانه وتوكله. إذا الطيرة موجودة لكنها محرمة ولأنها شرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طيرة، يعني لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا، ليس منا من تطير أو تطير له، ففيه الوعيد الشديد. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة قيل أنها البوم، طائر معروف وهو لا يطير إلا في الليل، وغالبا يقع على البيوت الخريبة القديمة أو ربما يعيش بها لأنها مهجورة، قد تكون مظلمة فيخرج في الليل ويصيح صوته الذي أعطاه الله على أي مكان، على جدار أو على نخلة أو على أي مكان، فكانوا إذا سمعوه تشاءموا وتطيروا. لو وقع البوم هذا على بيت إنسان منهم ثم صاح قالوا هذا البوم يؤذن بخراب هذا البيت وهلاك أهله، لأن البوم ما يسكن إلا بأماكن الخاربة المهجورة، فإذا وقع على بيت أحدهم تشاءم وتطير واعتقد أن هذا البوم يوحي إليه بأنه سيحصل على هذا البيت ومن فيه دمار وهلاك وخراب، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا وأنه لا أصل لهذا الشيء، وأن البوم طائر من الطيور مخلوق ومخلوقات الله يصيح كما يصيح غيره صوت، فلا يدل ذلك لا على خير ولا على شر. وربما كان صياحه تسبيح، الله عز وجل يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولا هامة ولا صفر، أيضا كانوا يتشاءمون في شهر صفر فلا يتبايعون فيها الأشياء المهمة ولا يتزوجون ولا يسافرون غالبا، يعني المتشائم منهم يعتقدون أنه لو فعل ذلك ما نجح. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا أثر لشهر صفر ولا غيره، فهو كغيره من الشهور يقدر الله فيه ما يشاء من خير أو شر، فلا أثر لصفر من تلقاء نفسه ولا يأتي بخير ولا بشر من عنده، فليس فيه شر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواع وهي منازل القمر، يعني كانوا يعتقدون أن للأنواء تأثير في نزول الأمطار أو هبوب الرياح أو تحصل أو حصول شيء من الكونية من الآيات الكونية أو من المقادير التي يقدرها الله، فكانوا يعتقدون أن للأنواء أثر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنها لا تقدم شيء ولا تفعل شيء وليس لها تأثير لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك الحديث لما أمطروا في الليل قال عليه الصلاة والسلام في الصباح بعد صلاة الفجر أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه نسب المطر إلى النوء. فعلى كل حال لا للنجوم ولا لمنازل القمر ولا غير تأثير في الكون، فالكون ما يصرفه إلا ربه الذي خلقه، فهو الذي يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء كما يشاء عز وجل، ولا نوء ولا غول. الغول واحد الغيلان وهي الشياطين، كانوا في الجاهلية لعدم إيمانهم تخوفون من الغيلان، وذلك أنهم يعتقدون أنها تعترض لهم في الطرقات وتغلهم، تعتدي عليهم أو ترعبهم وتخوفهم، فكانوا لأن قلوبهم فارغة ما عندهم إيمان ولا توكل على الله، أي شيء يحدث لهم من الوساوس والأوهام فإنه يؤثر على نفوسهم وتتعقد حياتهم. وهو نوع من الشياطين، ولكن علاج ذلك لو حصل أو خيل للإنسان فعليها أن يبادر إلى ذكر الله، يقول عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني تقوم وتؤذن أن في البر أخيل إليك من أصوات أو أزوال، يعني أشفاء خيل إليك أنك ترى شيء، وربما دخل عليك الرعب والخوف والوهم والوساوس فبادر بالأذان، لأن الشيطان إذا سمع ذكر الله ما يستقر في المكان، المكان الذي يذكر الله فيه ما يأتيه الشيطان. لذلك ورد أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخلف الشيطان وضعف. فكذلك هذه الغول التي قد تعرض لهم في الطرقات، وقد يكون صحيح أنهم سمعوا أصوات أو رأوا أشياء مخيفة، وقد يكون خيال لأنهم ما عندهم شيء يدفعون ذلك به، لا إيمان ولا توكل ولا ذكر الله ولا شيء، كل شيء كان يلعب به السحرة والكهنة والمشاوثين والعرافين، شياطين الجن والإنس كلها مسلطة عليهم، لا يدفع هذا الشيء إلا الله عز وجل حينما تتوكل عليه وتكثر من ذكره وتتحصن بذكر الله. ولذلك نقول لا بد أن الإنسان يتحصن ويحصن أولاده وماله في الأوراد المسائية والصباحية، حتى بإذن الله لا يدخل عليه وحشة ولا خوف ولا رعب ولا خيال ولا أوهام وساوس. يكون عند الإنسان إيمان وثقة بالله توكل عليه، يحتمي بالله عز وجل، يحفظ الله يحفظه، ولا نوء ولا غول. نعم. قال لهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة عرفناها، لكن الكلمة الثالثة: ويعجبني الفعل. قال: ويعجبني الفعل، فكان بأصله يتفاعل لكن ما يتشاءم، يتفاعل ولا يتشاء. كيف يتفاعل؟ يعني إذا سمع صوتا طيب، أو ذكر له اسم أو طريق اسمه طيب أو نحو ذلك، فإنه يتفاعل بالخير لكنه ما يتشاء. ولذلك لما ذكر الطيرة قال: ويعجبني الفعل. أما الطيرة ما تدخل عليه، يعني لها شرك. ولذا ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام الصلح بينه وبين قريش صارت الوفود كل ما بين حين وآخر ترسل قريش واحدا يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينجح في مهمته، ما اتفق مع الرسول على شيء، حتى شاء الله عز وجل أن يرسل سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى، لما رآه قال هذا سهيل، قال: سهل أمرنا إن شاء الله. هذا من باب التفاؤل، سهل أمره. ولذلك ما ذهب سهيل إلا وقد كتبوا كتاب الصلح واتفقوا على كل شيء، يعني انتهت، اتفقوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يرجعون هذه السنة عن العمرة، وفي العام القادم يأتون ويأتمرون. وهناك عاد أشياء كثيرة اتفقوا عليها، ليس الوقت بوقت ذكرها. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل لكنه ما يتشاءم، سواء في طريق يذكر له فيعجبه، أو مثل هذا يعني اسم من الأسماء. إذن الفعل طيب، والفرق بينه وبين الطيرة هو أن الفأل ما يرد المسلم عن شيء ولا يدفعه إلى شيء، إنما هو ينشرح بصدره ويطمئن بقلبه ويستأنس به. يعني الفأل وظيفته ومهمته وحقيقته هو أنه إذا تفاعل الإنسان بالشيء يطمئن قلبه ينشرح صدره يرتاح يجد نوع من الاطمئنان والراحة والفرح فيذهب عنه ما كان قد أهمه. لكن الطيرة بالعكس، الطيرة قد يكون سبب أن الإنسان يرجع ويترك عمل يترك هذا الشيء، زواج، بيع، شراء، سفر، وقد يقدم بسبب الطيرة، يعني زجر الطير كما ذكرت لكم كانوا يسمونها السوانح والبوارح، لا زجروا الطير والصاحوبة وتياما تفاعلوا انتياسا تشاؤم، هذا من التطير ومن التشاؤم. فالإسلام ما أقر هذا، أنكره، لأن الطائر مخلوق مدبر يتياسر يتيامن حسب ما وجهه الله، يذهب إلى سكنه إلى رزقه إلى فائد الله، تيامن ولا تياس ولا شكله، يعني يتشاءم من شكل الطير أسود مثلا أو صوته ما أعجبهم. ولذلك ذكرت لكم البارحة أن ابن عباس رضي الله عنه كان في درسه فصاح طير من الطيور فقال أحد الحاضرين خيرا إن شاء الله، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني لا يدل هذا الصوت لا على هذا ولا على ذاك. فإذا المهم أن المؤمن يجب أن يتوكل على الله ولا يتطير ولا يتشائم، بل يتوكل على الله. أما التفاؤل يتفاءل بالمرأة الحسنة وبالصوت الحسن. ربما يسمع الإنسان أحدا ينادي رجل يقول يا سالم يا سالم، الحمد لله سلامة إن شاء الله، سلمنا إن شاء الله، مثلا يا فالح يا فلاح يا مفلح كذا، يعني يسمع صوت فيتفاعل به. نعم. قال لأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. ذكرت الطيرة يعني تحدثوا بها في مجلسه عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب عهد في الجاهلية وما كانوا يفعلون، فهم تحدثوا عنها حتى يعرفوا حكمها. ذكرت الطيرة لعله سئل عنها أو تحدثوا من أجل يعرفون الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه في الجاهلية، وهل لها أصل، هل لها تأثير. قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل. قلنا إن الفأل والطيرة بينهم يعني تشابه، لكن الفرق إن الطيرة قد يتطير الإنسان ويتشام ويترك عمله أو شغله أو سفره أو ينقبض في حياته، في يعني حصل عنده انقباض وضيق صدر وهم وغم، يعني تشاءم من شيء رآه أو صوت سمعه ونحو ذلك. أما الفأل قال ولا ترد مسلما، يعني الفأل ما يرد المسلم، تنشرح صدره ويطمئن قلبه وترتاح نفسه فقط، يعني يصير له من الأسباب يعني أنه يرتاح، لكنه ما تدفعه ولا تمنعه ولا ترد مسلم، يعني ما ترد المسلم عن حاجته ولا تدفعه، يعني ما هم معنى أنه لو لم يرى شيء يتفاعل به أنه يتشام ويضيق صدره وربما رجع أو تردد، لا، لكن زيادة يعني خير وطمئنان وشرح صدر. بعض الناس والعياذ بالله ربما إذا شاف الإسعاف تشام وضاق صدره والعقد قال أصبح من الآن هذا المنظر وكذا، لا، الحمد لله. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن النفس البشرية قد يحصل عندها نوع من التغير ومن التأثر، ولا بد لشيء من علاج وقاية قبل الحصول وعلاج بعد حصول الشيء. فإذا خاف الإنسان رأى منظر أو سمع شيء وخاف أن التطير يغلب عليه الوهم والوسواس في الصدر، خاف لما رأى وسمع، فبماذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نقول إذا خفنا من التطير حتى نمضي ولا نبالي نتوكل على الله؟ قال إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني يخاف من التطير، خاف من الشيطان يجد له مسلك عليه، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني ما يأتي بالخير إلا أنت يا الله، خير كله من عند الله، ولا يدفع السيئات، ما يدفع الشرور إلا أنت يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص تنفصل من الحول والقوة ونسبها إلى الله وحده، وبذا معناه أنه وكل أمره إلى ربه، يعني لا حول لي ولا قوة أن أدفع عن نفسي شيء، بل الحول والقوة بيدك يا الله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا متى يقول؟ إذا شاف شيء أو رأى شيء، إذا رأى شيء أو سمع شيء وخاف أن التطير يدخل عليه، يدخل عليه الشيطان بالوسوسة والتوهيم والإيهام، فهذا علاجه، هذا الوقاية منه، هذا الوقاية منه حتى يغلب شيطانه ونفسه ولا يكون للشيطان مدخل، ولا يبالي ولا يلتفت إلى ما رأى أو سمع، بل يلجأ إلى الله مباشرة ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي ولا يبالي ولا يلتفت ولا يوسوس ولا يفكر في شيء. خلاص إذا كان قاله من قلب صحيح مؤمن فإن الله عز وجل سيصرف عنه الشرور والآفات ولا يحصل له أي شيء، حتى ما يجول في النفس من خوف شيء يزيله الله، المهم أن يكون هذا من قلب صادق. يقول بجرب. نعم. قال وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي والصححة، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث هذا قسمان، قسم القسم الأول من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقرر لنا ويخبرنا بأن التطير شرك، لأن الاعتقاد على أن الطائر أو غيره ينفع أو يضر هذا من الشرك. النفع والضر بيد الله، ما أحد ينفع ولا يضر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلذلك إذا اعتقد أن هذا الطائر يوحي إليه بأنه سيحصل شيء أو سيصاب بشيء أو أن السفر هذا غير ناجح أو كذا أو كذا، فهذا معناه أنه غير مؤمن، ما عنده توكل. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل شرك، وإذا كان شرك فالواجب علينا أن نتجنبه من الأصل، ما يحدث عندنا شيء. ماذا نفعل؟ نتوكل على الله، ونتوكل على الله كفاه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني فوضوا أمركم إلى الله واعتمدوا عليه واعزم، وإذا عزمت فتوكل على الله ولا تبالي. الطيارة شرك، كررها مرتين ثم قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كالتعليق يعني وبيان المراد من الحديث، يعني ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء. صحيح الإنسان بشر، قد يخلف الشيطان في نفسه شيء من الوساوس والأوهام حينما يرى شيء أو يسمع شيء، لكن ما الذي يزيل هذا ويذهبه من نفس المؤمن؟ هو التوكل على الله والإيمان به، كما أرشدنا في الحديث السابق، خفت من شيء، رأيت شيء، سمعت لا يعجبك، تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص توكل على الله تمضي ولا تبالي. ولذا قال ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء من هذا. بشر، الشيطان حريص، يجلب من آدم مجرى الدم، وكل إنسان منا له شيطان تفرغ لك، يريد لعلك تغفل عن ذكر الله فيحصل على هفوة تهفوها أو غلطة تغلطها. ولكن احذر، الله حذرنا من الشيطان، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما منا ولا وما منا إلا وما منا إيش؟ وما منا إلا لكن الله يذهب. نعم، يعني ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء، لكن الله يزيل هذا ويذهبه من نفوسنا بالتوكل على الله. إذا استشعر الإنسان عظمة ربه وأنه يدافع عنه واعتمد عليه اعتماد تام وأكثر من ذكر الله، فإنه لا يضره شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما منا أحد، يعني ما في أحد معصوم إلا الرسول، الرسل هم المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يذهبه يعني يزيله، وما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء، ولكن الله يزيل ذلك من نفوسنا بالتوكل على الله. نعم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم، هذا العلاج. الحديث الأول عرفنا فيه الوقاية، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا وقاية، مثل التطعيم الآن يسمونه وقاية، خير من العلاج، وترك الذنب خير معالجة التوبة. لكن إذا وقع الإنسان ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ بماذا يكفر ذلك حتى يسلم من الإثم ومن أثر هذه هذا التشاؤم الذي حصل له؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني إذا أنه مقدم على عمل ثم تطير من شيء ما شيء رآه وسمعه نحو ذلك، فتطير فترك هذا العمل، ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأنه اعتقد أن هذا الشيء سيضره، فلذلك ترك هذا العمل، رجع من سفره، رجع من طريق عمله، رجع يعني هذا الأمر الذي قد توجه إليه فرأى في طريقه أو سمع شيء لا يعجبه تشاءم منه تطير حتى أثر عليه بأنه ما استطاع يكمل مشوار الذي ذاهب فيه بسبب الخوف من أنه سيحصل له شيء. طيب، قال: فما كفارة ذلك؟ يعني لو حصل للإنسان شيء فهل يبقى آثم وليس هناك ما يكفره؟ مثل الرياء، الرياء قد يحصل إنسان يحدث في نفسه شيء كفارة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وهنا التشاؤم والتطير إذا حصل لك شيء منه ووقع منك ثم رجعت إلى رشدك وعرفت أنك أخطأت في حق ربك وعملت شيء لا يليق وأن ذلك ما يفعل الجاهلية وتندمت، فهل لذلك كفارة؟ قال: وكفارة أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت يا الله، ولا طير إلا طيرك، يعني أن الطائر مخلوق ومسخر بأمرك يا الله، ما ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر، استسلمت الآن رجعت للصواب. لا خير إلا خيرك، ما عندنا خير إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا خير إلا خير، ولا طير إلا طيرك، يعني الطير مخلوق من مخلوقات الله، يطير أو يتوي يتيابر أو يتياسر أو يصيح، ما لا يقدم ولا يأخر، ما يدل على شيء. ولا إله غيرك، هذا اعتراف بالوحدانية، وحدانية الله عز وجل، وأنه لا شريك له لا من طائر ولا من غيره، فأنا متوكل على الله. يكون قد رجع إلى الصواب وكفر عما حصل منه من التطير. إذن الحديث الأول فيه الدعاء هذاك للوقاية إذا خفت أنه يحدث عندك شيء، وهذا كفارة لو حصل منك شيء ثم حاسبت نفسك ورجعت إلى رشدك وعرفت أنك أخطأت، بادر إلى هذا كفارة لما حصل منك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. قال له من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة الشركية والمذمومة والتي يأثم عليها الإنسان هي ما كانت سببا في مضيك في عملك أو ردك عنها، هذه هي. يعني هذا فرق بينه وبين الفعل. الفعل قلنا كما قال عليه الصلاة والسلام: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، يعني مثل ما قلنا إنما ينشرح به الصدر يطمئن به القلب يزداد يعني اطمئنان وفرح سرور فقط، لكنه ما يرجع من أجلها ولا يندفع من أجله. وأما هنا بين لك الطيرة، يعني فرقها وبين الفرق بين الفعل والطيرة. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما جعلك تمضي أو ترجع، معتمد على ما رأيت وسمعت. هذا معناه أنكم متشائم بالطيور وزاجرا لها ومعتمدا عليها، وأنها تدل على خير أو على شر، عندك اعتماد عليها كما كانوا في الجاهلية. لكن المؤمن لا، ما يلتفت إلى هذه الأشياء، بل توكل على الله ويعتمد عليه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المقدر كائن، والله عز وجل قادر على كل شيء. إذا أرادك بشيء، ولو أنك على فراشك وفي بيتك وبين أهلك، وإذا أن الله حماك لو أنك بين الأسود سلمت بإذن الله منها وخرجت سالما. وهذا أمر واقع ومشهود له، يعني ليس ظنا أو حدس، لا أبدا. هذا كم من إنسان يقع في أحرج الأشياء وأخطر ما يكون، وبإذن الله يجعل الله له من بينها فرجا. المؤمن لو كادت السماوات والأرض، وهو متوكل على الله حق توكله، لجعل الله له من بينهن مخرجا. قوي صلتك بالله، اجعل صلتك بالله دائما قوية، يكون إيمانك بالله وثقتك به وتوكلك عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إنما يتوكل على الله المؤمن. إبراهيم عليه السلام لما رموه في النار يحرقونه، لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله. نار بلغت عنان السماء، وهو نفر، شخص واحد من بني آدم، يكفي قليل من شهابه من هذه النار يكفيه. لكن الله ما يعجزه شيء. جاءه جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين بإذن الله، وقادر بإذن الله أنه يحمل إبراهيم ويبعده عن النار. فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. مقلوف بين السماء والأرض رايح للنار، فهل يفوت الله شيء؟ أبدا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعد ما كانت نار ملتهبة أصبحت جنة خضراء، ولو قال برد فقتل أهلكته ببردها ليس بحدها. فالمقصود أن المؤمن يجب أن يكون عنده توكل تام، لأن التوكل من الإيمان. وعلى الله فتوكلوا فكنتم مؤمنين. غير المؤمن ما يتوكل على الله، لأنه ما عنده ثقة بالله. ربما يثق بفلان وفلان يحرسه، ولا يثق بالله إن الله يحميه. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فما قلتم سائل له ما حضر من أول الدرس يقول: هل يجوز التفاؤل بالطيور والحيوان؟ لا، ما الطيور والحيوان لا يجوز التشاؤم منها. أما كونه يتفاءل فأل لكنه لا يتشاءم، فالتفاءل فأل جائز، على أنه إذا أعجبه الشيء فرح به واطمأن قلبه وانشرح صدره. لكن لا يجوز أنه لو لم يرى هذا ورأى عكسه لو يتشاءم. لما سئل عن طيرة عليه الصلاة والسلام قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما.